وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وطائلنا إلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا أجزل لهم العطاء اللهم أجزل لهم العطاء اعف عنهم اجبر كسرهم تول أمرهم ارفع قدرهم يسر أمورهم أعل قدرهم ثبت قلوبهم اشرح صدورهم ثبت أقدامهم اللهم واجعلنا قرة عين لهم اللهم واجعلنا قرة عين لهم ارزقنا البر بهم ارزقنا البر بهم أحياء وأمواتا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لنا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا انتصرت له ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا أسيرا من المسلمين إلا فككت أسره ولا مجاهدا إلا نصرته ولا داعية إلى سبيلك إلا سددته وثبته ولا أيما إلا زوجته ولا أيما إلا زوجتها ولا عقيما إلا رزقته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله إنك أنت علام الغيوب. اللهم يا سامع الأصوات يا مدبر الأمور يا مدبر الأمور يا رب الأولين والآخرين إلهنا وسيدنا ومولانا نشكو إليك حال إخواننا في سوريا اللهم إنا نشكو إليك حالهم نرفع إليك الشكوى يا من يرفع الشكوى يا من يجيب دعاء المضطر إذا دعاه اكشف الضر عنهم اكشف الضر عنهم وارفع اللأواء عنهم واجمع قلوبهم اللهم وحد صفهم اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم وانصرهم على القوم الظالمين اللهم انصرهم على القوم الظالمين اللهم كن معهم بتأييدك واكلأهم برعايتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك واجعل في هذا الشهر الكريم نصرا محققا لهم يا سميع الدعاء. اللهم عليك بالمجرمين في كل مكان اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا اللهم عليك بالطغاة اللهم عليك بالنصيريين اللهم عليك باليهود اللهم عليك بمن أعانهم اللهم عليك بمن أعانهم ووقف معهم اللهم شتت شمله اللهم فرق جمعه اللهم أدر دائرة السوي عليه إنك سميع الدعاء. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.